بلا واسطة. بلا واسطة. بلا واسطة يعني أنه لا يكون بواسطة احترازا مما عطف بدل. مما عطف بدل فإنه مقصود بالحكم تابع، مقصود بالحكم وحده، لكن بواسطة وهي حرف العطف. نعم يعني حتى الشطر الأول أو المقيط الرابع تدخل فيها. إيه. خرج بس بلا. بل خرج بقول بلا واسطة. إذن التابع إذا عرفت أن تعرف البدل فتقول والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فصار التابع جنس يشمل جميع السواق. المقصود بالحكم فصل يدخل فيه العطف المعطوف ببل، لأنه مقصود بالحكم وبلا واسطة يخرج به المعطوف ببل. والمعنى الحكم الإعراب والمعنى، وأخبأت لفظا فحسب بل ولا لكن. الحكم أنا الحكم بالعطف مو بالإعراب، الحكم المعنى. شو كل تدخل صرف المعنى العطف بل أخرجه بقوله إلى بلا واسطة. بلا واسطة لأن بلا واسطة ناخذ العطف بل، أما المقصود بالحكم فيأخذ فيه جميع حروف العطف. هي يدخل فيه جميع حروف العطف، يدخل فيها من الناس وأصل البيان. لكن قوله بلا واسطة ما يخرج به إلا المعطوف ببل. طيب إذا قلت قام زيد بل عمرو، المقصود الآن إخبار بقيام عمرو لكن بواسطة وهي بل، فلا يكون ذلك بدلا لأنه بواسطة. طيب يا واسطة هو المسمى بدلا، يعني هو مسمى عند من؟ عند النحويين. هو المسمى بدلا، فالبدل عند النحويين إذن، والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة. مثال ذلك يقول رأيت زيدا عمرا، رأيت زيدا عمرا، المقصود الآن عمرا، عمرا بواسطة ولا بغير واسطة؟ بدون واسطة. يقول نفعني زيد ماله. ايش المقصود؟ المقصود المال، الإخبار بأن ماله نفع بواسطة ولا بغير واسطة؟ بغير واسطة. ثم البدل يقول مالك مطابقا أو بعضا أو ما يحتمل عليه يلفى أو كمعطوف بدل. هنا لا بد أن نعرف الاسمين معا، مطابقا مفعول مفعول ثاني ليلفى، ويلفى بمعنى يوجد، ومنه قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب أي وجد. وقوله أو بعضا معطوف على مطابق، أو ما اسم موصول معطوف على بعض على مطابق. نعم على مطابق. أو ما اسم يلفى يوجد، ونائب الفاعل هو المفعول الأول ومطابقا هو المفعول الثاني، يعني أنه يلفى مطابقا أو بعضا أو ما يحتمل أو كمعطوف ببل، يعني ويلفى أحيانا كمعطوف ببل. والمعطوف ببل سبق أن بل تفيد أن الحكم ثابت لما بعدها وساكتة عما قبلها، ساكتة عما قبلها. لكن مع ذلك يقول وذا للإبغاء بعد إن قصد صحب، وذا

أو ما قصده ولكن سبق لسانه أو غلب. نعم. الأمثلة كزوره خالدا. زره خالدا، هذه من خالد الحال يجب اسم فاعل لكنها علم، علم واحد اسم خالد، فتكون بدلا من الضمير، كأنه قال زر خالدا، كأنه قال زر خالدا. واضح؟ طيب، كذلك مثلا لو قلت زر زيدا والحسنى، زر زيدا عبد الله، مثل بدل من زيد، اسم ظاهر من اسم ظاهر. اركب الجمل البعيرة، هذا ايش؟ بدل مضاف، الجمل هو بعيد. اركب السيارة الموصى، نفس الشيء. ها طيب، اشتري هاتفا تلفونه، مطابق. والأمثلة كثيرة. وقبله اليد، قبله الضمير، قبله يعود على الإنسان كله، فقلت اليد، اليد بعض من الإنسان، فتكون اليد هنا بدل بعض من كل. ومثله قبله الرأس، قول قبله الجبهة، جاوه العين، أما يصلح جاو زيدا عينه رجالة، إلا إن كان عين سودة نشوفه، ولا يحتمل أن تكون توكيدا. طيب، إذن هذا نسميه إيش؟ بدل بعض من كل. وقلت لكم إن بعض النحويين أثبت بدل الكل من البعض، واستشهد له بقول الشاعر رحم الله أعظم من دفنوها في سجستان طلحة الطلحات، فقال أعظم والعظام بعض الإنسان، يتبعثان طرح في الطلحة. طيب، هذا البعض. وعرفه حقه، يعرفه مخلي الضمير اعرف زيدا، اعرف زيدا حقه، هذا بدل ايه؟ الظاهرة لا تبذله. ايش هذا الظاهرة؟ مفعول لفعل المحذوف، تقديره لا تبدل الظاهرة من ضمير الحاضر، لأن قوله لا تبدله مشغول عن نفس الظاهر في ضميره. طيب، لأن يقول لا تبدل اسم الظاهرة من ضمير الحاضر، وهو ضمير المتكلم وضمير المخاطب، أنه متكلم المخاطب. نعم، لا تبدله الاسم الظاهر. مثال ذلك، لو قلت مثلا ضربتك زيدا، ضربتك زيدا، أبدع زيدا بدلا من الخاطب ما يصح، السبب لأن الخاطب ضمير مخاطب ضمير حاضر. نعم، فلا يجوز أن يكون بدلا من ضمير الحاضر. وظاهر كلامه طيب، تشوف الآن مفهوم كلامه أنه يجوز إبدال الاسم الظاهر من ضمير الغائب. قول نعم يجوز، وقد نكتب به المؤلف نفسه وقال كذره خالدا، فخارجا بدلا من الضمير وهو ضمير غيب، وعلم منه

اجتهادك التمام فإنك فإنك فإنك وأحسن ويصلح كأنك على أن تأمل التشبيه كأنك اجتهادك لكن التمام فضل جرناه يقول كأنك اجتهادك التمام يعني تتوقع أن اجتهاده تماما وإذا قلت إنك تؤكد أن اجتهاده تماما فيجوز وجهان على هذا يجوز وجهان ومن حيث الإعراب ما يحدث لأن كاف على كل تقدير محلها إيش الكاف الأخيرة الكاف على كل تقدير محلها النصب الكاف على كل تقدير محلها النصب سواء جعلنا كأن للتشبيه أو كاف حرف جر وإن للتوكيد وقوله اجتهادك على بدل من الكاف لكأن أي الكافان أو أي الكافين ثانية نعم وقوله استمال استمال ايش تحتمل ايش معنى هل معنى استمال الناس بمعنى أمالهم إليه وجذبهم إليه أو المعنى استمال بمعنى مال استمال يعني تنحى نحو الميلان أي نعم ابن مالك ما علمنا منه انه ينتقد امثله الطيبه فاذا قلت انك في هذه الاستمالة يعني قابل ليه معناه ان هذا الرجل بدا بعد البهجه والسرور يحزن يعني كده يميل اذا قلنا استمالة بمعنى امال الناس فمعنى هذا الرجل معناه ان الرجل لقوة اجتهاده يمين الناس إليه فأيهما أولى لا الأولى الثاني أحسن من يكون اجتهاد أبي يزور اجتهاد يمين الناس إليه أحسن من يكون أبي يزور عنك وتبقى عبوسا نعم كأنك اجتهادك استمالة أو كأنك اجتهادك استمالة طيب نجي مثال قبل مثلا معلق يمكن مثال يا مجد ماذا قلت عرفتك حقك صح صحيح هذا بدأ اسمه طيب اذا قلت البستك ثوبك نفس ثوبك والشمال طيب اتركوا بس هذا بعتك بيتك يصلح لا ما يصلح لان بيت مفعول ثاني مفعول ثاني اذا بعتك بيت يعني بعت عليك البيت واضح فالبيت نبيع والانسان نبيع عليه بينهما فرق واضح طيب وبدل مرمن الهمز يلي همزا المرمن الهمز ما هو المضمن الهمز كل اسم دال عن الاستفهام فقوله مرمن الهمزه المراد ايش اي همزه همزه الاستفهام والاسم المضمن الهمزه هو اسم الاستفهام بدله يلي همزا مثل كمن جاء أسعيد أم علي أسعيد أم علي لو قلت من جاء سعيد أم علي قلنا هذا لا إلا على تقدير الهمز ذلك مثلها فإذا من هذا أسعيد أم علي لا لازم تجيب الهمزة أسعيد أم علي ما عندك قول أصدق أم لحم عين يسر ما اشتريت أكتابا أم قميص هنا فإذا كل ما كان بدلا من اسم الكتاب فإنه يجب أن يلي الهمزة إعراب منزة من اسم الكتاب مبتدا من يسكون في محلات وذا اسم إشارة من يسكون في محلات خبر مبتدا الهمزة للتفهام سعيد بدل من ذا أبدا من لا بدل من لأنه هو بدل مضمن الهم والمضمن الهم كما قلت لكم اسم الاستفهام سعيد بدل من وأن أضعف وعلي معطوف على سعيد ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن جزاك الله خير ما أفهم يبدل الفعل لا يصل إلينا يستعن بنا ومن يدل وتعين الرجل في ذاته قال ويبدل الفعل من الفعل يبدل الفعل من الفعل وليس من الاسم صدر طيب يبدل الفعل من الفعل كمن يصل الينا يستعين بنا يعني نشوف الاعراب الاحيان تبين من اسم شرط جاد يجوز عليه يصل فعل مضارع فعل الشرط مدون بمن الينا متعلق بيصل متعلق يستعين بدل من يصل بدل من يصل كأنه قال من يستعين بنا نعم طيب يستعين شعر مرار مجزوم بالسكون بدلا من يصل بما جاءوا مجزوم متعلق بيستعين يعن شعر مرار مجزوم وهو مجزوم على أنه جواب الشرط وسبق أن مثلنا بقوله تعالى ومن يقع ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف على أنه بدل من يلقى وإلى هنا انتهى باب البدل والتوابع أيضا هذا أخذ بالتوابع